مهما حصلت من علوم هتنساها، فلا بد من حفظ النفع دوت يسهل لك حفظ عمد العلم، عمد العلم، انك تعرف الفرق بين المنقطع والمرسل، الفرق بين المعلق والمعضل، الفرق بين الصحيح والحسن، الفرق بين المدرج والمقلوب، وهكذا. دي بحفظ ايه مت ويلخص لك هذا العلم، ثم بعد ذلك تذاكر الشروح التي كتبت على هذا المت، ثم بعد ذلك تتوسع في قراءة الكتب، اشهر الكتب التي ألفت في هذا العلم، وغالبا هذه الكتب تكون شرحا ايضا للمتن الذي تحفظه، لان العلم يشرح بعضه بعضا. دي من حيث البداية. اما اذا اردنا الخوض في الاحاديث فلابد من حفظ مختصر في الاحاديث. طبعا يعني لما نقول الاحاديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف ان في كتب تعتبر اصولا في هذا العلم، عمدة لا ينبغي انك تحيد عنها، زي الكتب الست وبخاصة الصحيحان، يعني البخاري ومسلم. فما ينبغيش ان انت مثلا يجي واحد يقول انا هحفظ رياض الصالحين، على عين الراس كتاب جميل لكن لا يبدأ به، ليس هذا كتاب تأسيس، هو اصلا مؤلفه ألفه لايه؟ للمجالس، في المجلس كده ايه نذكر حديثا ونشرح ايات قرآنية، مجالس، لكن ليس ايه، ليس من الكتب التي يتأسس بها طالب العلم. الكتب التي يريد طالب العلم ان يتأسس بها كتب الاصول. وعندنا مثلا الحمد لله البخاري ومسلم عندنا مختصراتنا، يعني عندنا مختصر للبخاري للزبيدي، مختصر للبخاري لمسلم للامام المنذري، وهناك مختصر ايضا للامام النووي. يعني هذه المختصرات تعين ايضا على حفظ العلم، وعلى يعني تيسير حفظ الصحيحين. فمن الممكن ان تبدأ بهذين المختصرين. واضح؟ اذا اردت ان تخوض في احاديث الاحكام، يعني بقى الاحاديث المتعلقة بالحلال والحرام، عندك بلوغ المرام، وعندك كتاب عمدة الاحكام المقدسي، وعمدة الاحكام يعني اصله من الاحاديث التي في البخاري ومسلم. فاذا حفظت هذا الكتاب تكون قد حصلت اشهر احاديث الاحكام، اشهر احاديث الحلال والحرام. طبعا هذه من المهمات، يعني من المهمات عند العلم، عند اهل العلم، حفظ ادلة الاحكام. هذه من الاهمية بمكان، والعلماء كانوا تشتد عنايتهم بهذا، تشتد عنايتهم بحفظه ومعرفته والوقوف على احاديث الاحكام التي ينبني عليها الحلال والحرام. دي امور ايه؟ تعتبر من اصول العلوم. فهكذا طالب العلم ينبغي ان يتدرج. وكل الكتب مفيدة، لكن مش كل الكتب يبدأ بها. هل يمكن ان اجمع بين علم الحديث والفقه واقوم بتدريس المادتين؟ يعني انت لسه هتتعلم يا ابني، انت شغل نفسك بالتدريس ليه؟ يعني الربيع بن سليمان لما قال للشافعي اريد ان اجمع بين الفقه والحديث، قال له تريد ان تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات هيهات، يعني دول بقى العتاولة الكبار. طبعا احنا بنقول ايه؟ بنقول ان طالب العلم ينبغي عليه ان يكون عنده ايمان بجميع العلوم، بحيث ينفع عن نفسه الجهل بهذه العلوم، يكون عنده معرفة بالحديث، معرفة بالفقه، معرفة باللغة، معرفة بالسيرة، بالتاريخ، وهكذا. لكن إذا تخصص لا يتخصص إلا في علم، لا يتخصص إلا في علم. حتى العلماء الذين تناولوا أكثر من علم، حتى العلماء الذين تناولوا أكثر من علم، العلماء الكبار يعني مش أمثالنا، كان أيضا هؤلاء العلماء عندهم تخصص في علم دون آخر. يعني مثلا الإمام الشافعي إمام في الفقه والحديث، صح؟ لكن هو في الفقه أشهر منه، في الحديث وكان يقول لأحمد بن حنبل: يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، إلى آخر الكلام. فما فيش التخصص المطلق ده مش موجود. حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رغم أنه تكلم في علوم كثيرة، إلا أنك إذا قرأت له تعرف أنه في كثير من العلوم يرجع إلى أهل الاختصاص. غير عزيز مثلا صححه أحمد، ضعفه أحمد، أنكره البخاري إلى آخره، فيرجع إلى أهل الاختصاص. عنده علم وعنده إمام وعنده معرفة تامة بما قيل في كل علم، لكن أن يكون مجتهدا في هذا العلم فهذا قلما يوجد يعني. وإذا وجد فيوجد مثلا كل 500 سنة. فخلينا ايه واقعيين، تعرف من العلوم القدر الذي ينفي عنك الجهل به وتحتاجه في في في تصحيح عقيدتك وتصحيح عبادتك. لكن اذا اردت ان تتخصص فتخصص في علم واحد حتى تجيد فيه وتبدع فيه. حديث اذا بلغ الماء قلتين حديث حسن. حديث الأذنان من الرأس الصواب فيه أنه موقوف. واحد يقول ابو حاتم اذا قال في الراوي صالح الحديث فهو ضعيف كما قال شيخ الالباني، لكن في ترجمة معمر ابن راشد على ما اذكر وثقه الامام ابو حاتم وقال انه ثقة ثقة ثم قال انه صالح الحديث. طبعا عندما نقول صالح الحديث المصطلحات عموما اي مصطلح له معنى يختص به، لكن مع ذلك إذا ذكر في سياق معين يفهم على ضوء هذا الايه السياق. يعني كلمة ثقة لما نقول ثقة معناها ايه؟ انه يحتج به. لكن لما يجي امام يقول ثقة لا يكتب حديثه ولا يحتج به، يبقى على طول هنا افهم ثقة على ضوء ما جاء بعدها، يعني كأنه اراد من وثاقة العدالة. وكذلك كلمة صدوق وكثير من الالفاظ التي لها معنى معروف عند اهل العلم، لكن احيانا العالم يقولها في سياق كلام فتفهم على ضوء هذا الايه السياق. فهنا نقول ثقة الثبت صالح الحديث، ما لا شك صالح الحديث وحدها لا تكفي للاحتجاج بالراوي، لا سيما عند ابي حاتم الرازي. لكن نقول ثقة صالح الحديث فهذا يشعر بانه ايه بانه ثقة وانه يحتج به، ويفهم هنا صالح الحديث على ضوء هذا التوثيق وليس عاريا عن هذا الايه التوثيق. فدي من طريقة تحليل العلماء عليهم رحمة الله تعالى لألفاظ الايه الجرح والتعديل. وده بيوجد كثيرا، يعني لما يجي مثلا كلمة حافظ تجد مثلا العلماء ثقة حافظ وضعيف حافظ، فلازم افهم كلمة حافظ هنا على ضوء ايه ما اقترن بها من الكلام ده. مش في كلام الائمة بس، ده حتى في القرآن حتى في السنة، يعني الكلمة قد يقصد بها معنى لكن في سياق معين تدل على معنى ايه اخر. فلابد ان نكون عندنا هذا التوسع في الفهم ولا تكون عندنا هذه الحرفية. ابو حاتم لما وقال صالح الحديث استقرأ العلماء أنه إذا طلع صالح الحديث وسكت أنه يقولها في من لا يرقى إلى مصاف الاحتجاب. لكن لما يجي صالح الحديث ويحتج أو صالح الحديث ثقة أو صدوق أو مثل هذه العبارات التي تفيد التوثيق لازم أفهم الكلمة على ضوء الإيه؟ هذا السياق وهذا الكلام الذي اقترنا به، وده كله في جميع المصطلحات. واحد أخ يسأل أنه تعلم صنعة ماشي، ولكن عند ذهابه إلى أي ورشة لكي يعمل بها لا يرضى صاحب العمل، فماذا يفعل؟ يعمل له ورشة؟ يعني هعمل إيه يعني؟ إذا صاحب الورشة ديت عرف إن أنت تنفعه لأنك فعلا بتفهم في الشغلانة ديت وإنك صنايعي صح، مش ممكن هيقول لك لأ؟ تقول إيه؟ مش ممكن هيقول لك لأ؟ أكيد أنت مش مسلب يعني مش صنايعي 100 100 صح أو لأ؟ ربع لبه لسه عايز تتطور، يبقى المشكله فيك مش صاحب الورشه. صاحب الورشه بريء، احنا دايما كده كل حاجه نقول ايه الحكام هم الغلطانين. طب ما انت انت الغلطان. طب ربنا يوفقك. أيه طبعا تحقيق مصر احمد افضل، طبعا احمد شاكر وطبع الشيخ الأرناؤوط. طبعا احمد شاكر مش كاملة اصلا، هو عمل 8000 حديث من المسند، المسند فيه 30000 مش كاملة. فالطبعة الكاملة حاليا هي طبعة شعوب الأرناؤوط. نريد أن نعرف مضان كتب الأحاديث الغرائب والأفراد بخلاف أفراد الدارقطني ومعاجم الطبراني. عندك مسند البزار، دي من الكتب التي تعنى بالغرائب. كتب التاريخ عموما زي تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، دي كتب غرائب، لأن أصلا العالم من هؤلاء عندما يترجم للراوي يسوق بعض أحاديثه في ترجمته، وغالبا يقصد إلى إيه؟ غرائب أحاديث. لا يذكر المشاهير لان المشاهير مش فيها ميزه ان يحطها في ترجمه هذا الرجل. ايضا كتب الضعفاء زي الكامل لابن عدي والضعفاء العقيل والمجروحين لابن حبان، كل هذه تعنى بالايه؟ بغرائب الاحاديث، لان هذه الاحاديث يسوقها العالم ليبين انها خطا وانها سبب في تضعيف صاحب الترجمه، ولا يضعف العالم الراوي بحديث صحيح، في الغالب يضعفه بالحديث الايه؟ المنكرة التي أخطأ فيها وهي الغرائب. وهل الأفراد في هذه الكتب وأمثالية تندرج تحت الضعيف أم تدور بين القبول والرد؟ إذا نظرنا إلى المتن فقد يكون له أسانيد أخرى صحيحة، لكن العلماء عندما يقصدون بالغرائب يقصدون الغرائب الإسنادية في الغالب. يعني قد يكون متن صحيحا ولكن بهذه الرواية التي أدخلها في هذا الكتاب في الغرائب رواية غريبة، رواية أخطأ فيها الراوي أي في إسنادها، جاء لها للمتن بإسناد غريب، إسناد خطأ. ما هي كتب التي ننتظرها في المعرض؟ ما فيش معرض أصلا، خلاص قضي الأمر. ها؟ ايه؟ في شهر 5؟ رب ربنا يسهل على شهر 5 يكون عملنا كتب جديدة إن شاء الله. مين قال لك بقى موضوع 5 ده؟ خير. خير إن شاء الله. الحافظ العراقي رحمه الله يكون الحديث موضوعا او باطلا فيما يقول هو اسناده ضعيف. طب ايه المشكلة يعني؟ ايه المطلوب مني؟ فين السؤال ده؟ يعني هو اولا قد يكون موضوع عندك مش موضوع عند العراقي. استنى بس، هذا احتمال وارد. اثنين، ان الموضوع جزء من الضعيف، غالبا يقول هذا في التعليق على كتاب الاحياء للغزالي لانه عمد فيه الى الاختصار، فمش بالضرورة يقول ايه ان موضوع اذا قاله اسناده ضعيف او ضعيف فهو الضعيف منه الموضوع ومنه غير الموضوع، فهذا يعتبر من الاحكام الاجمالية. اريد ان اتعلم علم الحديث وهذا اول يوم ابدأ فيه. طيب انت سمعت مني نصيحتي في اول الدرس، امشي عليها. دي افضل تحقيق لمسلم احمد قلناه. طب افضل تحقيق لكتاب تفسير ابن كثير، في طبعا اللي هي بتاعت اولاد الشيخ القديمة مش الجديدة، هي 15 مجلد، ودي مش موجودة في اولاد الشيخ اصلا، الان موجودة في عالم الكتب. اولاد الشيخ باعوها اصلا لمكتبة عالم الكتب، لكن الجديدة ليست بقوة القديمة. طبعا اللي ملاقيش دي ولا دي عنده بقى طبعة الشعب القديمة اللي هي 8 مجلدات، دي جيدة. مين؟ ما انا قلت لك القديمة، دي الجديدة. ورق سمواه، وانا جاوب الورق سمواه. قال كم التحقيق يا ابني؟ سمواه ايه؟ انا عندي اجهزة من هنا. خلي يعملوا ورق ذهب، انا ماليش دعوة، انا بقول لك التحقيق. ان شاء الله تعالى يوم الاربع مش اللي جاينا اللي بعدين في دورة في مسجد العز بالله، مش المسجد بقى، في المعهد فوق، في هنشرح فيه كتاب الديباجة في علم الحديث اللي هو المختصر اللي هو بتاع علم الحديث. انا بقول الاربع اللي بعد الجاي هقوله بعد العشاء، بس هيكون فوق في المعهد مش تحت، وده يتطلب انك تشترك في المعهد، يعني تروح تدور نفسك وتشترك هناك رسميا. معرفش بقى انا في القصه بقى ديت، دي حاجات يعني اثبات حال، اثبات وجود، مش انك هتدفع فلوس، ممكن تدفعش فلوس، ممكن تدفع حاجات رمزيه. المهم ده معهد لازم يكون فيه نظام، مش مسجد الناس داخله وخارجه فبس. يعني احنا عايزين كل حاجه تجينا لحد عندنا، دي حاجه صعبه قوي. نرجع المسجد نفسه ونقول ان شاء الله، بس انا بتكلم على الوضع الحالي فيه ايه. احضر كل الدروس بتاع الشيوخ كلهم، هنشرح الديباجة على مدار شهرين بس، 8 مجالس هنخلص الكتاب، وهنعمل امتحانات وبحوث. يعني تحضر، اللي عايز يحضر يبقى يعرف ان لازم يذاكر، مش سميع. في اخوة سميعة كده، جاي منين؟ جاي من الدرس. رايح فين؟ رايح الدرس. لا، هيبقى في امتحانات دورية، يعني هما 8 دروس، يعني ممكن يكون في مثلا امتحانين 3 في اثناء الشهرين دول، وفي بحوث هتطلب منك. فالشاهد للكلام يعني انا اديتك الاشارة، روح انت بقى المعهد واسال بقى اعمل ايه؟ نجيب الادارة هنا؟ ها؟ والشيخ محمد عبد الرسول يوم الجمعة والشيخ كلهم هيبقوا هناك ان شاء الله على مدار الاسبوع. طب كويس الحمد لله ربنا يوسع يعني ويبارك في جهود الشيوخ والعلماء. بيقول الشيخ مصحف جمعة جاي فين؟ فين؟ انا ما اعرفش. انا قلت ازاي هو يعذر ما اعرفش. بس انا اصلا اخذ معاك ورقة بيقول لي ينبغي انك تنبه على هذا. جزاه الله خير. فانا بقول يا جماعة اللي عايز هو الاربع اللي جاي لا اللي بعده فلا اللي عايز يستفيد بهذه المجالس ان كان فيها فايدة يروح هناك ويدوت اسمه. لان طبعا ده واحد بيبقى فرقة ونعزم للفرقة. يا اخي بقول لك معهد دي دورة شهرين فقط. شهرين فقط. واذا ربنا كتب لها القبول والنجاح هنستمر. وايه بالظبط؟ ها؟ نعم؟ الكتاب الدباجة في دار الكوثر في الازهر. احبب حبيبك هون ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هون ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ده موقوف على علي بن ابي طالب. ما افضل طبعة هذه الكتب؟ السنة الكبرى البيهقي طبعا اللي هي 10 مجلدات بتاعت الهند. السنة الصغرى البيهقي مفيش اصلا غير اللي هي بتاعت دار الكتب العلمية. الاولانية الكبرى. معرفة سنن الاثار برضك بتاعت العلمية. الام طبعته كثيرة. معرفة علم الحديث الطبعة القديمة اللي هي مأخوذة مصورة عن الهندية ايضا. تمهيد ابن عبد البر لو لقيت الطبعة بتاعت المغرب خير ما لقيتهاش هي بتاعت الفاروق. المحلى الطبعة اللي هي عليها تعليقات شيخ الشاكر. المغني اللي هي بتاعت الشيخ الحلو الفتاح الحلو. دي بتاعت هبر بس اظن عالم الكتب خدوها اوي. ها؟ عالم الكتب خدوها. الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه طبعا الطبعه اللي هي بتاعت السعوديه اللي صغروها. ماشي احنا بصدد جمع فتاوى ابن تيميه كلها اللي هي طبعت واللي ما طبعتش هيطلع ان شاء الله في 40 مجلد قريبا جدا. لا هيطبع في السعوديه. نيل الاوتار عندك طبعه ابن عفان. تدريب الراوي طبعه العاصمه. مقدمة ابن الصلاح ابن عفان. بس فعل كده. تقريب التهذيب طبعة الكوثر. هل هناك كتاب جمع احاديث النبي عليه الصلاه والسلام الصحيحه التي يستغني بها المسلم عن غيره من الكتب عن غيرها من الكتب بحيث لو شرح لو الكتاب يعلم ويلم باكثر احوال النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا مش موافق الطريقه دي. لان الحديث ينبغي ان تاخذه مع تبويب العلماء ليه. يعني القصه مش قصه حشر احاديث وجمع احاديث. المدونات والجوامع ديت بتبقى فقط للباحث. اما اللي عايز يحفظ او عايز يفهم الحديث ويستخرج منه العلوم ينبغي عليه ان يرجع للكتب التي الفها العلماء ورتبوا فيها الاحاديث وبوبوها. انا بجيب لك من الاخر لو ايه اللي هتضيع نفسك. يعني مثلا نقول البخاري ابواب البخاري اساسي جدا في فهم الحديث. وكذلك تبويبات العلماء الكبار زي ابو داوود زي الترمذي زي النسائي. يعني هؤلاء تبويباتهم مهمه جدا. فما ينفعش مش قصه تجميع مش قصه حشر احاديث. ولذلك قلنا في اول الدرس ينبغي العناية بكتب الايه الاصول. ما حكم التصوير بكل صوره؟ مع العلم ان كثيرا من طلبة العلم الشرع ابتلي به بالضرورة لغير ضرورة. يعني هو التصوير الاصل انه لا يجوز الا للضرورة. لكن الضرورة دي تختلف فيها انظار العلماء. منهم من يرى ان هذا ضرورة ومنهم من لا يرى ان هذا ايه ضرورة. فضلا عن ان منهم من اهل العلم وده اختلاف معروف يعني. يرى الإباحة الصورة عامة لأنه يرى الصورة اللي هي موجودة حاليا اللي هي الفوتوغرافية ليس لها حكم الصورة التي يبرر النهي فيها. تفضل. نعم؟ لا لا لا لا. إذا كان يقصد تصوير الكتب يجوز تصوير الكتب لانتفاع الشخص وليس لبيع وشراء والتجارة. خلاص بقى. ها؟ إذا يجوز انتفاع الشخص هذه فتوى العلماء مش فتوى أنا حتى للأحياء والأموات يكتب براحته. ما هو كل واحد يقول لك ممنوع لا يجوز ولا ولا ولا ولا ولا ماليش دعوة. احنا بنتكلم العلماء قالوا يجوز للضرورة والضرورة هنا منحصرة في إن ينتفع به شخصيا. يعني كتاب مثلا الكتاب بيتباع ب 100 جنيه انا لو صورت هيكلفني 10 جنيه وانا معيش ال 100 جنيه عشان اشتري الكتاب ده فيجوز لي ان انا اصوره عشان انتفع بيه شخصيا عشان اذاكر انا منه مش عشان اعمل منه نسخ وابيع. يجوز ونقول يجوز يعني ايه مش فرض يعني لو عدم العمل به افضل لكن اذا اضطررت الى هذا جائز لا لا لا تقع في دائرة الاثم. واخذ بالنداء يعني بيقول في سيكون هناك في مسجد بلال في اخر عباس العقاد من مدينة مصر معروف مسجد بلال هناك معروف بعد صلاة العصر في يوم ايه ما قالش يوم ايه يوم السبت القادم مؤتمر للشيوخ العلماء السلفيين ده يعني بيان يعني جزاك الله خير. في اسئله جات لي في الكريم محمد بن ابي بكر بن الصديق هل هو صحابي ام لا؟ الصواب انه من كبار التابعين وليس صحابيا. يعني وان كان يعني ادرك من حياه النبي عليه السلام ثلاثه اشهر وايام. فالعلماء لا يعتبرون ذلك صحابيا لانه لم يدرك النبي مميزا. انما ادركه غير مميز. في طبعا أسئلة بتيجي كلها متعلقة بالأحداث الجارية. ما هو موقفكم من الأحداث التي مرت؟ ونريد كلمة تعليقا على الأحداث الجارية يبقى مرت وجارية. نرجو التواضع لشباب السلفية ما هو دورهم في هذه الأونة يبقى مستقبل. يبقى الثلاث أسئلة بيجمعوا إيه الحالة كلها. جزاكم الله خير. طبعا الماضي مالناش دعوة بيه. عشان إيه نقفل باب الخلاف. نقفل الباب ده ماضي واسفر عن نتيجه نتعامل مع النتيجه. في الماضي في اثناء الاحداث كان الناس مختلفه هل هذا خروج ولا مش خروج؟ هل يجوز تروح ميدان التحرير ولا ما يجوزش تروح ميدان التحرير؟ وصار خلاف بين الشيوخ وطلبه العلم والشباب. اظن النهارده ما فيش خلاف. خلاص الموضوع دوت ايه؟ انقضى وزال. انقضى وزال. كان حتى طبعا لو اللي هم كانوا بيقولوا خروج اصلا مين اللي خرج؟ اللي خرج يعني من لا يرد على ذهني قصه خروج وعدم. ما يعرفوش القصه دي اصلا ولا يقروها ولا يفهموا عنها ولا يعرفوا ان العلماء تكلموا فيها. فاصبح هنا نحن امام واقع. ها هذا الواقع قدره الله عز وجل، تم بنا او بغيرنا، تم بمن يرى جواز الخروج او بعدم جواز الخروج، تم بمن يرى ان هذا خروج او ليس خروجا اصلا. المهم تم، انتهت القصة وانتهت. نحن النهاردة امام واقع، يعني النهاردة اللي هو يقول لا يجوز الخروج على الحاكم، نقول له خلاص النهاردة لا تخرج على الحاكم خلاص، لان في حاكم اخر، صح ولا لا؟ فاذا كنت انت مذهبك عدم الخروج على الحاكم، يبقى يلزمك عدم الخروج على الحاكم فعلا، لان اليوم في حاكم اخر غير الذي كان. ودعنا من القيل والقال والخلافات، يعني في ناس ضيع عمرها في قيل وقال، قضية انتهت، قضية زالت بسبب او باخر، صح ولا غلط. اصبحنا النهاردة امام واقع معين لازم نتعامل معه بواقعية وبإيجابية، بلاش بقى الايه ان احنا نكون عندنا احتراف الاختلاف. لو ما عندناش اختلاف بنبحث عن الخلاف، في ناس كده ما تقدرش تعيش من الخلاف، ويجي واحد على يطلع على المنبر يبدع الاخوة ويقول لك دول خوارج. يا اخي خوارج ايه؟ الله يصلح حالك. خوارج ايه؟ عامة كل دوت زال وزال سببه. ينبغي النهاردة ان نكون على قلب رجل واحد وعلى كلمة سواء، ولا داعي الى الاختلاف. النهاردة بنقول ايه؟ المسلم النهاردة لازم يكون ايجابي في مجاراة هذه الاحداث. النهاردة بيقولوا هنعمل استفتاء على الدستور، صح؟ هنعمل استفتاء على مجلس الشورى ومجلس الشعب، هنعمل استفتاء رئاسي، صح ولا لا؟ طب ايه دورك انت يا مسلم؟ العلمانيين والنصريين والقوميين وكل دول هيروحوا ايه؟ يقولوا عايزين فلان مش عايزين فلان، عايزين الدستور ده ومش عايزين الدستور ده. يبقى احنا لازم يكون لنا ايه؟ دور. ولا هنستنى لما اهل الضلال يفرضوا علينا واقع معين عن طريق الايه؟ الاقتراع. ما ينفعش بقى ان انا بقول ايه، مش هروح ارشح ولا اروح انتخب. لا، لان النهارده صوتك من ذهب، صوتك ليه قيمه. هو الاول كنا بنقول ايه؟ ما بنروحش عارفينها مطبوخه خلاص. لكن النهارده اصبح صوتك مؤثر، صوتك له تاثير حسب ما عرفنا وحسب ما نرجو من الله عز وجل ان يكون. فالنهارده اذا كان الانتخابات دي هتبقى بالرقم القومي، يبقى اللي ما طلعش رقم قومي طلع. اذا كانت هتكون ببطاقة انتخابية، يبقى اللي ما طلعش بطاقة انتخابية طلعها، يستعد. مش هو بس، هو ومن يعرف. يعني اذا كان لي زوجة، اذا كان لي اولاد بلغوا السن، يعني يجهز نفسه. لان احنا بفضل الله كمسلمين اكثر عددا، ونستطيع ان احنا من خلال هذه الصناديق الاقتراعية ان احنا نفرض ايه؟ رغبتنا، صح ولا لا؟ يبقى ما نقعدش في بيوتنا بقى. ما ينفعش هنا تقف في بيوتك وتقول مش هنتخب ولا هرشح، ونبدا نختلف بقى باب اخر من ابواب الخلاف. واحنا ايه؟ نختلف الخلاف، بنحب نختلف كتير للاسف يعني. وده موجود في السلفيين اكثر من غيرهم، رغم ان انا سلف انا بقول لك كده. يعني شيء عجيب يعني، مع اننا امرنا بعدم الخلاف وامرنا بالوفاق وبتوحيد الكلمه، الا اننا اكثر الناس اختلافا. وتجد بقى ايه؟ الشباب، مش حتى مش الشيوخ، الشيوخ قد يكون اختلافهم شكلي، اختلافهم محدود، لكن يجي الشباب يوسعوا نطاق الخلاف، ويجي اخ مثلا لسه مبتدئ في العلم يطلع على المنبر ويدي خطبه عصماء. الشيوخ الكبار ما بيعملوش كده، ولا يعرفوا يعملوا كده، ولا عايزين يعملوا كده. فهو يثير ايه؟ الخلاف والشقاق بين المسلمين. نفترض بقى ان يكون عندنا احترام ونعرف ايه واجبنا في المرحله القادمه. تاني حاجة، ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا، وسع علينا، يعني الدعوة في وقت التضييق كانت مباركة وماشية، صح ولا لا؟ رغم وقت التضييق سبحان الله كان يعني على الانترنت وفي المساجد وفي الدروس وفي الفضائيات كانت شغالة، وفي بركة وفي انتاج وفي استجابة للدعوة. طب النهارده توسع الأمر بفضل الله عز وجل، يبقى نستغله، نستغل انفسنا، نستغل من اجل الدعوه. كل واحد اذا كان طالب علم يجتهد بقى تحصيل العلم علشان يدعو الى الله على بصيره. اذا كان يمتلك ميكروفون او منبر او مكان يتكلم فيه إلى الناس يتقي الله عز وجل، ويكون كلامه كله يدور في فلك توحيد المسلمين وتوعية الناس. توعية الناس بمعنى إيه؟ الرحمة بأهل المعاصي وأهل البدع. الإمام ابن تيمية رحمه الله له فتوى في قاعدة أهل السنة والجماعة في الرحمة بأهل البدع والمعاصي، موجودة في الفتاوى. إيه الرحمة؟ الداعية ده مش وظيفته إنه هو يكره الناس في الدين، هذا عاصي وهذا مبتدع وهذا خارج وهذا معتزل وفش يطعن بعضنا فيه بعض، وإنما نبصر الناس. النهارده العصاة مثلا 90% من أهل المعاصي في مصر وفي غير مصر طبعا عصيانون ناتج عن جهل، عصيانون ناتج عن جهل، وإلا فهم يحبون الدين ويريدون الدين، لكن ما لقوش اللي ياخد بإيديهم، ما لقوش. اللي عايز يتحجب لقيت فتوى رسمية من شيوخ السلطة والشرطة، ها، وإن إن البنطلون أحسن من الإيه، من الجيبة مثلا، وإيه المانع يعني إن البنت تلبس البادي والاستريتش؟ مش دي فتوى كانت بيقولها علماء الشرطة والسلطة؟ طب النهاردة اتفتح المجال، هنيجي بقى نقعد إيه؟ لعن الله المتبرجات، لعن ونقعد نلعن في الناس. طب يا اخي علمني. النهارده الكثير من الشابات اللي متصوره هو ده فهمها للدين، ان الحجاب انها تحط ايه حلقه على راسها، هو ده الحجاب. ادم غطت راسها يبقى محجبه تحت، مش مشكله لابسه ايه، مش هو ده فهمها اصلا. ما لقيتش اللي فهمها حاجه صح. احنا وظيفتنا ايه؟ نعلم الناس الدين الصح، علم الناس الدين. الناس عايزه الدين بس مش لاقياه. ما نقولش احنا بقى اهل الدين يعني لسه. اخ كريم اول امس بيحكي عن قصه حكية واحده اظن صحفيه كانت ماشيه في شارع الهرم وبيوزع بعض الشباب السلفيين بيوزعوا كتيبات، ماشي الكلام. فالاخ السلفي بيقول للصحفيه دي جايه بسياره، خد الكتاب انا معايا، خد الكتاب انا معايا، راح شتمها او كسر في الشارع. هو دي السلفيه؟ ممكن يكون كاذب، لكن انا اعرف ان في من هذا، ممكن وقع منه في سنه كاذب، لكن انا اعرف في عشرات الامثله ليه. الشيخ محمد حسان كان بيحكي مره قصه في بعض دروسي، ودي قصه يعني هو طبعا عندنا ثقه، لكن انا اعلم ان في عشرات الامثله من هذه القصص. الشيخ بيقول انا مره داخل المسجد عشان اصلي المغرب، فلقيت شاب على باب المسجد بيحث بعض الشباب ان يصلي معاه، والواد مش عايز يخش معاه، يقول له خش صلي، مش عايز يصلي، خش صلي، مش عايز يصلي، قال له خش يا حمار. فالشيخ راح رجع له قال له يا ابني اذا كان هو حمار فالله اسقط الصلاه على الحمير. من امتى الحمير بتصلي؟ فده موجود والله. انا لا اقول موجود بين الشباب اللي هو قد يقل علمه ويقل فهمه، بل موجود عند بعض الشيوخ المعممين، الشيوخ المنسوبين الى السلفيه، عندهم غلظه وزي كانفر منهم الناس كثيرا. وانا اعرف بعضهم طلع على في قناه فضائيه وشتم واحده بتساله عن سؤال على الهوا كده، شتمها. وده اللي احنا وظيفتنا ان احنا نقرب الناس منه. يعني الثوره التي تمت هذه اظهرت معنى مهم جدا، اللي هو ان الشعب هو اللي بيغير الحاكم، مش الحاكم بيغير الشعب. احنا بقالهم 60 سنه عايزين يغيروا فينا، ما غيرناش صح؟ احنا في 18 يوم قلبناهم راسا على عقب. يبقى احنا نهتم بالشعب ولا نهتم بالحكام؟ ما نقعدش بقى نشغل نفسنا، الحاكم ده يحكم بانزل الله ولا ما يحكمش بانزل الله؟ الحاكم ده فاسق ولا عاصي ولا كافر؟ الحاكم ده مسلم ولا مش مسلم؟ الفروض عليه جائز ولا مش جائز؟ نقعد نضيع عمرنا في كتير وطن وخلافات. اشغل نفسك بالشعب يا ابني، اشغل نفسك بالناس، علم الناس الدين. انت النهارده لو علمت الناس الدين ماليش دعوه بالحكام، هم نفسهم هيغيروا. قصة يومين ثلاثة من التحريم قصة تنتهي. وبعدين ايه لازم ايه يعني برضو بعض الاخوة يقول لك ايه يا شيخ واحد بعت بيتصل بيه في التليفون يا شيخ بيوزع ورقة بيعملوا فيها استفتاء وان عشان تركب تمضي على الدستور الايه على البند الثاني من الدستور وهو ايه ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس في تشريع في مصر الدستور. فبيقول لي يا شيخ طب لا ده الاسلام ده هو الاسلام مش المصدر الرئيس ده هو المصدر الوحيد. قلت له صح. قال لي امضي انا امضيف. قلت له امضي. قال ازاي؟ قلت له يا اخي الكريم ما تمضيش. لما انا ما امضيش وانت ما تمضيش وامضيش مش لا اسلام ولا غيره. صح ولا لا؟ احنا هنا لازم يكون عندنا فهم القضايا الكبرى، القضايا الكبرى لا تقيم بابيض واسود. صح وغلط. ولما تقيم بايه؟ بمراعاة اقل المفاسد. ان احنا نشوف المفسد الاعظم فين ونبعدها. والمصلحة الارجح ناخذ بيها. مسألة ايه؟ مراعاة الايه؟ المصالح والمفاسد. النهارده الصيغة دي مش هتتغير. اذا اتغيرت معناها البلد كله هيتشال. فالنهارده نمضي على هذه الصيغة يبقى على الاقل الشعار موجود. لان النهارده بيقولوا لما يلغي هذا المبدا دي القصه مش هتبقى فقط اسلام وغيره القصه حتى الاحكام الشخصيه واحكام الاسره ممكن تقيم ويرجع فيها الى قوانين وضعيه مسائل الطلاق ومسائل المواريث ومسائل كذا هذا البند بيحفظ هذا الجانب على الاقل. وبعدين النهارده انت النهارده ايه؟ النهارده اعتبر نفسك يا اخي في مرحله احنا مش ايه؟ مش فجاه كده هنبقى ايه؟ خلافه اسلاميه. اعتبر نفسك في مرحله الرسول عليه السلام بنى الدوله الاسلاميه في قد ايه؟ هو احنا بقى لنا 60 سنه عمالين نتخانق ما عملناش حاجه من اجل بناء هذه الدوله. احنا بنهدم في الدوله. والله افعالنا كلها كده. لكن ان شاء الله اراد الله بهذه البلد خيرا. فاحنا بنقول اعتبر نفسك في مرحله صلح الحديبيه. صلح الحديبيه الرسول لما عمل صلح مع قريش مش كان الوثيقه فيها ظلم بين الرسول اقر به ولا لا؟ رغم وقوع الظلم البين. والله سماه ايه؟ فتحا ان فتحنا لك فتحا سماه فتحا رغم ان فيه ظلم ايه؟ بين. طبعا من اشهر مظاهر الظلم في هذه الوثيقه ان اللي يسلم نرجعه لقريش من ياتي من المسلمين الى قريش لا يردونه ومن ياتي الى المسلمين الى من قريش يردونه الى قريش ظلم بين. ومع ذلك الرسول ايه؟ ليه وافق على هذه الوثيقه؟ لان في مقابل. ايه هو؟ هيسيبوه 10 سنين يعمل اللي عايزه. 10 سنين لن تدعوا دعوه بينا ونحن لينا دعوه ايه؟ احنا عايزين 10 سنين دول. 10 سنين لا هم ليهم دعوه بينا ونحن لينا دعوه بيهم. ونشوف بعد 10 سنين الشعب هيقول ايه؟ الشعب هيعمل انقلاب علينا احنا ولا عايزين الاسلام. صح ولا لا؟ فالفترة هذه وبعدين الحمد لله النهارده المسألة ايه؟ مسألة هتبقى برلمانية. يعني كل 6 سنين هيتغير. هيعملوها 5؟ هيعملوها 5. كويس. كل 5 سنين هيتغير. فكل واحد حتى لو هو أعتى العتاة هيبقى حريص على ايه؟ حريص على رضا الشعب. هيعمل من أجل إنه يكسب الانتخابات اللي جاية. فمش فدايما هشوف نبض الشعب، الشعب عايز ايه؟ همشي وراه. زي اللي بيحصل في اوروبا وامريكا. فالشعب لو عايز الاسلام هو انا انا انا هطبق لكم الاسلام. فاحنا ما نشغلش نفسنا بالحكام، نشغل نفسنا بانفسنا وبالشعب هو اللي بيده التغيير. ما نقعدش نضيع عمرنا بقى في قيل وقال والحاكم ده كذا والحاكم ده كذا ونخرج عليه ولا ما نخرجش عليه، الكلام الفارغ ده. فهذا ايه؟ مهم جدا في المرحلة القادمة، في المرحلة الايه؟ القادمة، أولا كل واحد يجهز نفسه إن صوته دوت يحطه في المكان المناسب، لأن هذا سيتأثر به وسيبني عليه بناء هذه الأمة إن شاء الله تعالى. ثاني حاجة نشغل أنفسنا بنشر الدين وتوعية الناس. مرة واحد يقول لي، واحد يقول لي والشيخ القرضاوي يروح يخطب في ميدان التحرير وما يروحش الشيخ الأزهر. قلت له لو الشيخ الأزهر راح أقول له لا، هو أصلا موظف، الموظف ده بيلتزم بإيه؟ بتعليمات اللي وظف. طب ما قالوش روح، طب قالوا روح كان إيه؟ كان راح، لكنه راح. ماشي الكلام؟ فتاني حاجة لابد أن ندعي الخلافات الفرعية. كان ده لازم يكون في ولازم يكون عندنا جرأة والصدق مع النفس ومع الله ان احنا نقوله. الجرأة ان ننحي الخلافات الفرعية. لا شك اننا نختلف مع بعض الاتجاهات الموجودة على الساحة في بعض الاشياء زي الاخوان المسلمين، لكن هل خلافنا معه خلاف في اصل الاسلام ولا خلاف في مسائل فرعية؟ ما ينبغي ان نزكي هذه الخلافات الفرعية في مثل هذه الظروف بالذات. هذه الظروف لابد ان يكون على قلب رجل واحد. يعني لما يجي واحد اخوان مرشح نفسه، واحد ليبرالي مرشح نفسه، اختار مين؟ بعض الاخوة يقول لا والله الليبرالي احسن منهم. قلت له سبحان الله، هذا هو الشر وهذا هو الخلاف الذي مقاتله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخلاف. في النهاية هذا اخويا المسلم، انا اخالفه وهو يخالفني في بعض القضايا، لكنها لا تعد ان تكون خلاف في مكملات وليس خلاف في الاصول الاسلام. يعني اخويا اللي هم الاخوان المسلمين هو بيقول انا مرجعي الكتاب والسنة، لكن فهمه للكتاب والسنة قد يختلف عن فهمي انا للكتاب، لكن هو بيقول مرجعي الكتاب والسنة، هو بيقول كده. ولا شك ان انا هذا ما نظنه به. غير واحد بيقول مرجعي الشعب، مرجعي الدستور، مرجعي القوانين، مرجعي كذا، مرجعي كذا، مركزية وحلبية. هل هذا وهذا يستغلان؟ لازم يكون عندنا انصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو خير واقرب للتقوى. فهذا هو الامر. يعني انا لست اخوانيا ولا اعرف شيء عن الاخوان، لكن في النهاية هو اخويا، هو اخويا، لازم نفهم هذا. تاني حاجة ايضا وده مهم جدا، سميه فن، ما بلاش فن، احسن من كلمه فن عفن. يقول مثلا ايه؟ فقه التعامل مع المخالف، فقه التعامل مع حتى في العقيده. هو الرسول مش تعامل مع اليهود، تعامل مع النصارى، تعامل معهم ما تعملش، واجرى صلحا بينه وبين الكفار. يعني في هنا ايه؟ مصلحة دولة، مصلحة أمة، لابد أنا أراعي فيها هذه المصالح كلها. النهاردة جاري المسيحي النصراني أو اليهودي إن كان هناك يهودي أو المجوسي أيضا، أنا من مصلحتي كمسلم إن أنا لا أربي عداوة بيني وبين هذا الجار. مش إن أنا بحبه وهو بيحبني، مفيش حب، ولكن على الأقل إن إحنا نفوت الفرصة على أعداء الأمة. النهارده كانوا بيفجروا الكنائس عشان يحدثوا فتنه بين الايه؟ المسلمين والنصارى. ادي عليكم انكشفت وقعدنا 18 يوم بلد ما فيهاش اي امن، ما فيش كنيسه مستلبسون. دليل على ان الشعب نفسه لا يريد الا الخير. لا يريد الا الخير. وهؤلاء الطغاة كانوا اعداء للمسلمين والنصارى. اعداء لكم. من ده فرق ايه؟ تاسد. اضرب ده بده عشان هو يطلع من ايه؟ من العجين، من زي شعر من العجين بالظبط كده. فالنهارده انا لازم اتعامل مع المخالف حتى في العقيده، مش لما جاري كل شويه اشوفه اكفهر في وشه، اكفهر في وشه. يبقى انت بتزكي ما كان يدعو اليه هؤلاء الطغاه، بتاكد من النصراني دوت ان احنا بنكرههم. ايوه احنا بنكرههم وبنكره عقائدهم، لسنا مختلفين، نحن مختلفين في قلبا وقالبا، لكن النهارده نحن الان ايه؟ نحن نريد على الاقل نحيد هؤلاء مش عايزين نكسب. نخيب ايه هؤلاء؟ يعني لما النهارده في كثير من النصارى، كثير من النصارى عندهم عقل بيدعو الى المحافظه على البند السري من الدستور، لما عارفين في ظل الاسلام امن من ظل حسن الله، هم عارفين هذا، انت واخد بالك؟ وهم يحبوا ان الاخوه يمسكوا، او كل من عنده انتماء ديني يمسك، هم لا يخافون من هذا، هم ربما يخافون من غيره. فما جيش انا ايه رب العداوه، بينما نكون ايه؟ نكون محافظين على امن هذا البلد، وعندنا فقه في التعامل مع المخالف. يعني كنت انا قرات قصه، كان بس الناس الكتاب اللي قريته فيها يعني، كانت قصه جميله قوي. كان بعض الوزراء في الاندلس قبل ان تسقط الاندلس، كان بعض الوزراء كان له سلطه في البلد وكان نصرانيا، يعني قد وزير في البلد. فدخل مره المسجد، وفي المسجد بعض العلماء، وبينه وامامه طلبه علم. فلما دخل هذا الوزير وهو ايه نصراني، وسع له هذا العالم واقعده بجانبه، وسع له هذا العالم واقعده ايه بجانبه، واخذ يدور بينه وبينه حديث. المهم فبعض طلبة العلم في المجلس قاموا وانسلتوا من المجلس. فلما انصرف هذا الوزير قال لهم لعلكم انكرتم علي احتفائي بالرجل. قالوا نعم. قال هذا رجل له سلطة في البلد، وزير له سلطة في البلد وله كلمة في البلد، فإحساننا إليه يجعله يحسن إلى المسلمين، لأن أصبح لي إيه سلطة، وهذه السلطة صح وغلط اليوم صارت إيه له إيه سلطة، فإحنا بنكسبه وصفتنا أحسن من إحنا عاديين. إذا عاديناه هو سيعادي الناس وله سلطة. النهاردة أي واحد يعني مش قبل كده، مش النهاردة امبارح يعني، أي واحد ولو غفير في الحزب الوطني كان له سلطة، غفير مش ولا إيه. فالنهاردة لازم يكون عندنا حكمة وفقه والتعامل مع الناس، مراعاة المصالح والمفاسد، ده مبدأ عظيم جدا من مبادئ الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني خشيت أن يقول الناس إن محمدا يهدم الكعبة. يعني الرسول كان إيه؟ كان بإمكانه يعمل يبني الكعبة على قواعد، يدخل الحجر فيه في الكعبة واللي مش عاجبه يخبط راسه في حيط، ما عرفش كده ليه؟ مراعاة للمصالح والمفاسد، مش عايز يعمل فتنة. حتى لا يقول الناس إن محمدا إيه؟ إن محمدا يهدم الكعبة. صح الكلام؟ ولما أراد عمر أن يقتل بعض المنافقين قال دعهم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني مش يعني ممكن نغمض الطرف عن بعض السلبيات وبعض الأخطاء وبعض الاختلاسات من أجل المصلحة الإيه؟ الأكبر. من أجل المصلحة الأكبر، ده ودي فهم إدارة الأمم. تفهم يعني قد عارفين ان الوزير ده او الرئيس دوت بينهب، عارفين هذا ونسكت ليه؟ على الاقل مثلا ان هو كان بينهب، لكن له وقع اخر وفائده اخرى، وجود ايمان في الامه ده هدف اساسي. ماشي؟ ده مش كلام، ده كلام شيخ الاسلام دانيه. قال نحن نعلم ان هناك من بعض ولاه الامور من يكون له يأخذ مثلا من الغنائم أكثر مما يستحق، ولكن السكوت عن هذا أفضل، لأنه يدافع عن بيضة الإسلام، يكفي أنه بيحشر الجيوش ويدافع عن إيه؟ الحدود. أيوة بيطمع في قرشين زيادة ماشي، بس بيأدي واجب إيه؟ عظيم. ما نجيش إحنا بقى نقف زي اللي وقف الزور، إيه لا، لازم نحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. لا شك إذا تمكنا يكون هذا، لكن إذا كان في مقابل هذا في امن في البلد خير، في دفاع عن الوطن، دفاع عن البلد، قتال الكفار والمشركين، فما نجيش احنا في معمعة هذه الاشياء ونطلع هذه الاشياء. دي امور تراعى لذلك دائما مساله النهارده محاسبه المسؤولين والمختلصين ده كويس جدا، لكن انا اعلم ان في اشياء كتير جدا هيغض الطرف عنها، والمفترض انا كمسلم اغض الطرف عنها. ليه؟ من عشان نعمل فيها تويت يطلع مظاهرات بقى؟ لا، ده لسه في مليون دولار للرئيس حسن مبارك في البنك الفلاني لازم نجيبهم. في هنا مصلحه اعظم. يعني امبارح سمعت في بعض البرامج في على قناه الجزيره برنامج، في واحد بيقول ان مصر خسرت في اثناء هذه الانتفاضه 2 مليار دولار. 2 ايه؟ مليار. طب الراجل بيعلق بيقول ده شيء بسيط جدا في مثل هذه الاشياء. 2 مليار دي فكه في مقام الامم. يكفي ان النزيف هيبدا يقف. النزيف هيبدا ايه؟ يقف. يعني اذا كان الثوره كان نزيفها 2 مليار، فوجود الحزب الوثني دوت كان بيكلفنا كل يوم 10 مليار. مش هو ليه؟ كان بيكلفنا كل يوم 10 مليار. فدي تعتبر فك. احنا ولا حاجه نحصل على حرياتنا وعلى كرامتنا وعلى استقرار بلدنا ب 2 مليار قران. اما هم كان كل يوم بينهبوا عشرات المليارات. ها؟ تاني حاجه ان الثوره خلت النزيف يقف. يعني ما صح؟ اذا كان مثلا في هنقول مثلا 100 مليار بتضيع من البلد في جيوب الحراميه، النهارده ال 100 مليار دي مش هتضيع، السنه الجايه ال 100 مليار دي هتبقى في ميزانيه الدوله وهيدفع بيها الشعب. يبقى النزيف وقف. انا ممكن اضحي ب 10 مليار و20 و30 و40 في سبيل ان العمليه تقف. مين اللي هتقف؟ لا انظر الى كبر الرقم او صغره، انما انظر الى انه وقف خلاص. اصبح النزيف ايه؟ خلاص تقلص. بعد كده كل ما يعود على البلد قليلا كان او كثيرا سيدفع منه الناس. فلازم انظر للمصلحه، مراعاه المصالح والمفاسد. ها؟ زي مره كان واحد بيحكي قصه. واحد ودي برضه امور مهمه جدا حتى في حياتنا العمليه، في حياتنا البسيطه دي لازم نراعيها. كان تجارته واقفه. عنده تاجر تجارته واقفه. فجاب واحد جاب واحد ايه؟ شاركه علشان يمشي له تجارته. واتفق معاه بالنص بالنص. فجه جم بقى وهم بيجردوا، رحت الراجل الشريف دوت ايه طمع شويه. يعني مثلا ايه؟ كان المكاسب مثلا 10,000 جنيه. ها؟ راح ايه؟ المفترض هو ياخد خمسه وصاحب راس المال ياخد ايه؟ خمسه. راح ايه؟ واخد هو ايه؟ سته. الرقم اللي بيقولوا كده، لكن الواقع ما كانش كده. اللي هو اخد 550. يعني 5500 جنيه. 5500 يعني خد ايه الفكه الزياده. واحد ترفع المال قال لا انت حرام مش حرام، قال له احسن راح خدمه في التجاره كده. طب ما كان ياخد الطرف عن القصدين انا ماشي والحياه كلها كده. انا مره كنت في السعوديه في مكه، كنا في رمضان، فبعض الاخوه عزمنا على السحور. دخلنا مطعم فول باكستاني، مطعم كبير قد المسجد ده، في بتاع 50 ترابيزه. تخش تقعد يحط لك الطبق او طبقين او ثلاثة زي ما انت عايز، وبعدين انت تقوم تروح على الراجل اللي بيحاسب تقول له انا اكلت طبق او اثنين او ثلاثة او 10 وتحاسب. فاستغربنا يعني استغربنا من هذا الامر. طب ممكن واحد يقول اكل 10 يقول اكلت خمسة هو مش عارف. مفيش حد يتابع الامر ده خالص. لا عامل قاعد يراقبك ولا الراجل اللي قاعد على الكانتين عارف، ومع ذلك العمليه ماشيه. فقعدنا نفكر، فقلنا الراجل ده ذكي جدا. ليه؟ يعني مثلا هو الراجل مثلا بيكسب له في اليوم 10,000 ريال. مش الكلام؟ بالسرقه يبقوا 8. مش كده ولا ايه؟ يعني المفترض هو يكسب 10,000 ايه؟ ريال، بالسرقه تبقى ايه؟ ثمانية. ما هو لو جاب الناس يراقبوا الناس اللي قاعدين هيجيب مثلا خمسة يشغلهم ويجيب لهم فيز ويوظفهم كل واحد ياخد في الشهر ايه 2000 ريال، يبقى هتكلف اكتر. ده فهم ده فهم الاداره. الناس لازم يكون عندك سياسه التغافل، انك تطول شويه، ما تبقاش واقف ايه عن واحده. اللي واقف عن واحده بيتعب نفسه قبل ما يتعب غيره، بيتعب نفسه قبل ما يتعب ايه عدل. لان اداره الامم مش ممكن هتكون ايه بهذه المتابعه الدقيقه، ده حتى دي بكتفه قوي. طب الحرام يقدر هيقشوا فين؟ ما لازم يقول كل يوم موجود، فلازم تعمل لهم حاجه. ها؟ اه حزب الحرمين ما ها؟ المهم يعني عايز اقول يا جماعه نحن كدعاء لازم يكون عندنا ادراك لهذه الامور. الداعيه لازم يكون عنده نوع من التغافل، نوع من المسامحه، نوع من احسان الظن، احسان الرحمه بالاخرين. لما اشوف واحد بيدخن ما اقعدش اشتمه. ها؟ اشوف الاسلوب الامثل في نصحه. لما اشوف واحده متبرجه برضه الاخوه عندهم برضك ايه طرف نقيض. طرف ايه؟ انا ماشي في الشارع جات واحده متبرجه اه بتقول لي يا عم الشيخ الشارع الفلاني فين؟ اروح انا مدي لها ظهر وامشي. هي مش هتفهم انا بعمل كده ليه؟ هي اللي بيوصل الى زناها ان هي نكسه في نظري. ان هي نكسه فبتاخد صوره سيئه عن ايه؟ المتدينين. ليه يا اخي قول لها المكان الفلاني كذا؟ ليه ادب وذوق؟ وغض بصر ايه المشكله؟ بس لازم الناس يعرفوا ان المسلمين دول ناس بيحبوا الشعب وعايزين المصلحه للشعب وخير الشعب. من النهارده لما انت تديها ظهر هتروح تسال واحد ممكن يقول لها كلمه خارجه. واحد منحرف، واحد صايع. طب انت اولى تنصحها تقول لها تقول لها الشعر الفلاني في المكان الفلاني. وهكذا. يعني هنا لازم يكون عندنا ايه؟ وسط بين الافراط والايه؟ التفريط. في ناس عندهم انفتاح بدون مفتاح، وفي ناس عندهم انغلاق عن المجتمع تماما. لا يا اخي كل عملي انت ماشي في الشارع، ايه مانع واحده طلبتك في مساعده؟ يا شيخ المكان الفلاني فين؟ يا شيخ كذا. بكل ادب وكل اخلاق كلها تقضي لها مصلحتها يا اخي. مش لازم تكون منتقب عشان تقضي لها مصلحتها. هي على معصيه اه لا شك انها على معصيه. لكن انا زي ما قلت قبل كده اغلب العصيان النهارده عصيانهم عن جهل مش عن عناد، مش عارفين مش فاهمين. بدليل تبص والله العظيم انا شفت هذا بعيني. تبص تلاقي الولد لابس انسيال وسلسله ويروح يصلي الجمعه ويعيط. ايام حرب العراق، حرب العراق بقى مره في صلاه الجمعه جه شباب يسالونا في المسجد، شباب ايه من يشتك بشتك ده ها لابس كل ده غير يا شيخ انا عايز اروح العراق، ازاي اروح العراق؟ عايز اموت شهيد. الناس فطرتها كويسه، وعلى فكره الشعب المصري بفطرته متدين، بفطرته متدين، والناس بيقصوا فيهم التصوف لان هم اللي بيلتقطوهم، احنا ما بنعرفش نلتقطهم. على طول يروح تعالى الطريقه الابراهيميه ولا الطريقه المهلبيه ها هنعمل مجلس في المكان الفلاني هلا هوب هلا هوب. واضح؟ لكن السلفيين ما بيعرفوش يكسبوا. يعني انا اعرف بعض اخواننا السلفيين وانا منهم لا يلقي السلام الا على المرتاح. موجود ولا لا؟ عشان بقول لك ان ايه امثله موجوده. مع اني اخي المرتحي مش محتاج للسلام ده. اللي غير المرتحي اللي هو محتاج انك انت تعرفه ان انت اخوه بتحبه وان كنت زعلان علشان هو على هذه المعصيه. شو ولا ايه؟ الاحتفاء بالاخر. انك لو واحد يجي يسلم عليك كانك تعرفه من 10 سنين يعني، ايه المانع؟ مش تسلم عليه كده من عالي. لا احتفي بهذا الانسان لان هذا هو المطلوب منك كداعية انك تقرب من الناس وتكسب الناس الى صفك. فده مهم جدا. احنا طولنا عليكم معلش بقى الحمد لله مهم. وبعد كده صوت عن النبي انا عارف في حاجة ده ايه ده واحد. المنهج الذي تدعو اليه اجده مع اهل التبليغ والدعوة في الرحمة وعدم الخلاف والبعد عن الفتن. واخي كما قال شيخ الاسلام تيمية ما من طائفة او فئة الا وعندهم شيء من الحق وشيء من الباطل. وانما يتفاضل الناس بما بكثرة ما عندهم من الحق. ومن ذا الذي تربت هداياه كلها كفالمرأة نبلة ان تعد معاييره. اذا كان الاخوة المسلمين عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات. اذا كان تبليغ الدعوة عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات. اذا كان السلفيين كذلك. لكن الناس يتفاضلون بماذا؟ بكثرة الحق الذي عندهم على الباطل او على الخطأ. احنا لا ننكر ان اخواننا من بتوع تبليغ الدعوة عندهم خير. لكن عندهم جهل اول. عندهم جهل. ولهذا احيانا هذا الخير وطوله غلط. يعني ايه؟ انا ممكن بس واحد بيدخن. هم ايه؟ اهم حاجة ايه؟ يطلع معاهم في الايه؟ في البيانات بتاعتهم دي. لكن يقعد معاهم سنة واثنين وعشرة مفيش مرة يقول له ايه؟ بطل سجاير. يعني حتى يعني بلغ علمه عرفت حاجة من دونه ما اعرفش. ده بالعكس هو بيدخل كده تلاقيه يقول بيان. مش عارف بيان ايه ده وانا الدولة. بيان ايه ده يعني؟ احنا بنقول هم ناس طيبين اه بس مش كلهم برضه. بعضهم الطيبة عندهم نوع من متطلبات دعوتهم. يعني صنعة حرفة. بمعنى ايه؟ عشان تكون تبليغ دعوة لازم تكون طيب. ولذلك تجدهم هم طيبون مع من معهم. لما يلاقي واحد يخالفهم مش طيبين. بل احيانا بيكون عنف شديد يعني. وبعضهم يكون طيب في المسجد ويروح البيت يعني وحش كاسر. وحش كاسر فعلا. فاصبح الطيبة هنا مصطنعة مش شيء هو جبل عليه او يفعله تبينا. وانما نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع متطلبات دعوته. هو الدعوة زي بالظبط كده الصنايعي المقرئ اللي هو واخد الاقرار صنعه. واخد الاقرار صنعه لازم في الحفله لازم اقرا بطريقه معينه. هو نفسه بيعرف بيته حاجه تانية خالص. فهنا دي صنعه مش شيء نابع من ذاته. احنا مش هنقول كلهم كده. زي برضك السلفيين. يعني السلفيين فيهم اخطاء واخطاء كتير. يعني مثلا احنا من مبادئ السلفيه التي نعرفها هو عدم تقديس الاشخاص. واحنا نعيب على بعض الجماعات زي الجماعات الاخوان المسلمين تقديس الايه؟ الاشخاص. وكمان تبليغ الدعوة. رغم ان احنا مبدأنا عدم تقديس الاشخاص لكن عمليا ده موجود. تبص تلاقي الواحد منهم اذا لقى واحد يخالف الالباني يصنفه على طول. بيكره الالباني. ده مش سلفي. ده كده يا رب. والسلفية ما كانش موجود قبل الالباني ولا ايه؟ ما السلفية من قبل الالباني وبعد الالباني. الالباني سلفي يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس. لكن بعض الناس النهارده اذا بسمع اذا خالفت الالباني في مسألة تبقى انت بقى ايه؟ مش سلفي. يبقى انت كذا وصنفك بقى. يعني بعضهم سمانا خوارج علماء الحديث. عشان خالفنا الشيخ الالباني في بعض المسائل الحديثية. بس انا خوارج. اصلا يعني يقول لك لا خوارج الحديث وعلومه. حتى لفظ الخوارج بابا متعلق بالمعتقد. الخلاف بيننا وبين الخوارج وبين اهل السنة والخوارج متعلق بالمعتقد وليس بالمسائل الفرعية. ها؟ لكن هذا هو رغم يرفع راية السلفية وهم يخالفون السلفيه في اهم مبادئها وهو عدم تقديس الايه؟ الاشخاص. فده مهم جدا. احنا النهارده نحترم العلماء نتعلم من كل العلماء لكن لا نقدس العلماء ولا نعتبر اللي يوافق العالم دوت يبقى سلفي واللي ما يوافقهوش هو مش سلف لا سيما اذا كان خلاف مسائل فرعيه. بعض العلماء الكبار الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله عليه الف كتاب سماه لا جديد في احكام الصلاه. خالف بعض الشيوخ في بعض المسائل الفقهية متعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام الفقهية متعلقة بالصلاة سماء لا جديدة في أحكام الإيه؟ الصلاة. بيقول يعني إن هذه الأقوال التي سأرد عليها أقوال جديدة الكتب الفقه على خلافها. ماشي الكلام؟ واحد رد عليه قريتنا الرد في المقدمة بيقول إيه؟ وقد خالف أهل السنة والجماعة. هو اللي خلفك في مسائل متعلقة بالصلاة يبقى خالف الجماعة علمها إيه؟ إلى سنة وبدعة. أهو ده أهو ده بقى الإيه؟ الذي يتنافى مع السلفية أصلا. إيه المانع إن أنا أختلف مع أخي المسلم أو أخي السلفي حتى في مسائل فرعية هو له رأي وأنا لي رأي والعلماء اختلفوا والصحابة اختلفوا والأئمة الكبار اختلفوا. مش هو الإمام الشافعي جلس مع بعض أصحابه أظن يونس الأيلي يتناقشان في مسألة فلم يتفقا فبعد أن انتهى المجلس أخذ الشافعي بيده وقال له يا يونس ما يضرنا إذا اختلفنا في مسألة وكنا إخوة. المشكلة يعني المشكلة إن اختلف مسألة وإحنا إخوة هو ده المبدأ لكن مش كل مسألة فرعية نعمل منها مشكلة لا سيما إذا كانت مسألة فرعية. أنا شفت بعض الناس قعدوا على المنابر ده يرد على ده ويرد على ده لمدة سنة وسنتين وثلاثة في مسائل والله فرعية خالص يعني نرجع للكتب نجد مسائل العلماء اختلفوا أكثر فيها بين قائل بقول هذا وقائل بقول هذا احنا بعدناها ايه على المنابر. الراجل اللي جاي يصلي الجمعة هو ماله هو انت مختلف مع زيد ولا زيد مختلف مع عمرو هو ماله بالقصة ديت. وزيك احنا ضيعنا كثير من اعمارنا لو استغلنا الفترة السابقة في توحيد صف المسلمين وتعليم الناس امور الدين كانت الثورة ديت قامت اسلامية كده لوحدها. الناس بيقولوا يقولوا عايزين اسلام النهارده الناس بيقولوا عايزين ايه الحرية وده شيء اصلا كويس يعني المفترض انا اقف مع صاحب الحق حتى لو كان كافر يا اخي. طب واحد لو في مسلم ظلم الكافر هتقف مع مين؟ هتقف مع صاحب الحق اينما كان هذا واجب شرعي ان تقف مع صاحب الحق. ها فلما يجي واحد يقول بيقول اديني حق اديني حريتي اعطيني حقوقي حقوقي الاجتماعيه حقوقي المدنيه أنا أقول بقى ده خروج مش خروج أنا أخي مع صاحب الحق حتى لو كان كافر. قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.